السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أحدثكم عن موضوع يضايق النساء، لكنهم لو سمعوا للحلقة إلى النهاية لربما تغير ذلك الضيق. ضرب الزوجة. لربما تساءل بعضكم كيف يكون ذلك الضرب، وكيف الإسلام برقيه وأطروحته وعظمته، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم برقيه يقرر مسألة ضرب المرأة. لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم حيوانا فيقرر ضرب المرأة. هذه تساؤلات نسائية وربما رجالية، وتساءلت عنها أنا في بداية حياتي. لما قرأت سيرته وسمعت إلى كلام الفقهاء والنبلاء في ذلك، وجدت الأمر مختلفا أيما اختلاف. ماذا كانت القضية؟ حينما نريد أن نعرف شيئا معينا يجب أن نقرأه تاريخيا، ذلك الشيء كيف كانت قصته. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته كان الناس يضربون زوجاتهم، وكان ذلك الضرب عادة اجتماعية عندهم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ منع الضرب مطلقا، وقال قولته بمنع الضرب وتحريم الضرب ومنعه. جاءه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدها فقال: يا رسول الله، ذائرة النساء، يعني استأسدت المرأة على الرجل وبدأت تتعدى المرأة على الرجل، أو هذا قريبا من ذلك المعنى. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعاد جواز الضرب، لكنه للأسف أن الرجال ينقلون القصة إلى هذا ولا يكملون البقية. أعاد جواز الضرب ولكنه قال: ولا تجدوه في خياركم، لا تجد الضرب في الخير. إذن الرجل الخير، الرجل الراقي، الرجل المحترم لا يضرب وإن استحقت الزوجة الضرب. إذن قضية ضرب المرأة، هذه الضرب، الرجل الراقي المحترم لا يضرب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادما ولا غلاما قد صلى الله عليه وسلم. لعل بعضكم يقول: سيدات بيت النبوة ربما لم يستدعين الضرب فيضربهن. أقول: جميع الدروس موجودة في بيوت النبوة، ومن الدروس أيضا الضرب موجود. كيف هو موجود؟ امتناع وجوده أنه موجود، لأن راقيا بفخامة النبي وبعظم صلى الله عليه وسلم كان قال عن نفسه وقال: لا تجدوه في خياركم. فالرجل الخير لا يضرب مهما كانت المرأة مخطئة، الرجل الخير حتى لو خانت المرأة لا يضرب، لأن الضرب هنا نقص في خيريته، وهذا هو الطرح النبوي في آية القرآن: فعظوهن واهجروهن واضربوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أقول: الضرب هنا هل هو تقرير للضرب أو منع للضرب؟ إذا جئنا للحديث النبوي كما تعلمنا من سادتنا العلماء: ولا تجدوه في خياركم، إذا جئنا هنا: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، كيف يكون الوعظ؟ يا امرأة اتق الله. لا يا سيدي، ليس هذا الوعظ. أتذكر الأمر حينما كان الأمر للأطفال، الطفل حينما يعلم بالصلاة: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. 3 سنوات من التعليم أقولها المتنوع، نعم المتنوع بأشكال مختلفة وبطرق مختلفة وبصيغ مختلفة. تخيلوا أن امرأة وعظتها مواعظ متشكلة متعددة لفترات طويلة، ثم بعد ذلك لجأت للهجران في الفراش، فإنك لن تحتاج الضرب، لأن أغلب النساء إلا نادر ونادر جدا هو الذي ربما لا ينفع فيه كل هذا. إن لم ينفع فيه كل هذا، هل ينفع فيه الضرب؟ قلنا أن الراقي لا يضرب. إذن متى نستخدم الضرب في الحياة الزوجية؟ إذا وعظت المرأة لمرات عديدة ومتنوعة، ثم هجرتها لمرات عديدة ومتنوعة، ثم بعد ذلك لم تكن راقيا وخيرا، هنا يحق لك الضرب. لكن لما لا تنشغل برقيك وخيريتك؟ إذن كان لزاما علينا إذا فكرنا هنا أن هنا منع للضرب وليس تقريرا له، تضييق على الضرب وليس منعا له. وفي نظري أن امرأة لم تتعظ بتوجيهات كثيرة، وربما أيضا بهجران متكرر ولم تتعظ قبل أن تصل إلى الضرب. تأكد أنها سوية نفسيا، وتأكد أيضا من سوائك النفسي أنت أيها الإنسان. الضرب هو إهانة للإنسان ليس تقديرا له، وذلك حتى عند ضرب الأطفال نتذكره. وأعطيكم لمسة فيه، حينما تضرب الطفل إن كنت مضطر، وأنا لا أؤمن بضرب الأطفال، أؤمن بعقابهم دون ضربهم، كيف لا تؤمن؟ وقل مروهم بالصلاة واضربوهم عليها لعشر. التخويف بالضرب ليس كما هو الضرب، مروهم بالصلاة لسبع، أن يتعدد الأمر 5000 مرة متنوعة بطرق مختلفة. إن وصل ذلك الأمر فننتقل للضرب تجاوزا لهذا الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مقياسي أنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يضع هذه الشروط والعقبات كلها لمنع الضرب وليست دعوة إليه، فعل سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا بلغ العاشرة الطفل ولم يستفد من توجيهاتك، رجاء قبل أن تضرب راجع هل حقيقة وعظته الوعظ الجيد، وكذلك المرأة. إذا وصل بعد الهجر ولم ينتفع، تأكد هل أتقنت فن الوعظ، هل أتقنت فن الهجران قبل أن تنتقل للضرب. لماذا يسارع بعض الناس بالضرب؟ لأن الضرب لا يحتاج إلى فن، لكن الوعظ يحتاج إلى فن أكثرنا لا ندركه، والهجران يحتاج إلى فن أكثرنا لا ندركه، لكن الضرب لا يحتاج إلى فن، لأن مركب العنف في ذوات كثير منا للأسف يجعلنا نهجم ونضرب ونتجه للطرف الآخر. هب تجاوزا أن إنسانا أراد أن يضرب امرأته، أنا أرفض الضرب جملة وتفصيلا لأن سيدي صلى الله عليه وسلم فعل، لكن هب أن إنسانا قال إني سأتجه للضرب لأني عجزت كذا وكذا، يجب أن يتجه الضرب؟ وأنا أتقزز من هذه الكلمات، لكني مضطر أن أقول تجاوزا من أراد أن يصل لذلك، أن يكون الضرب للفعل لا للفاعل. نعم، أن تضرب المرأة لفعلها، أنا أضرب ذلك الفعل، أنك ما أطعتيني، أنت امرأة طيبة لكن فعلك خاطئ، فتشعر أن الضرب متجه لفعلها لا إلى ذاتها. لا تقبح ذاتها، لا تهن ذاتها، أنا أقول هذا وأنا أتردد من قوله، لأني لا أؤمن أن الإنسان يضرب زوجته. لماذا؟ لأن أي إنسان يحمل الخيرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى الضرب. ثم إذا كانت عندي خيرية عالية، أيما علو تلك الخيرية، ثم أيضا امرأة وعظتها وهجرتها ولم ينفع فيها، فهذه لا ترتقي للحياة معي. أنا أيها الإنسان من لم ينفع فيها وعظ وهجران الراقي من الناس فهي ليست من مقامه، فكان لزاما عليه أن يراجع المقام الذي يناسب شخصيته وظروفه. كل يدعي منا أن مقامه أعلى من المرأة، وكل من النساء تدعي مقامها أعلى من الرجل. لماذا؟ لأنه عند الخلاف كل منا يتذكر ما يناسبه من المواقف السابقة، أما عند الاتفاق فلا نتذكر شيئا، فلا نعرف فن التعامل. عند الخلاف أنت قلت لي قبل سنتين كذا وكذا، أنت قبل 5 سنوات قلت كذا وكذا من السلبيات. في إدارة الخلاف دائما هناك فنون يجب أن ندركها ويجب أن نتعلمها. الإشكالية أننا ندخل الحياة الزوجية بلا مهارات، ومنها مهارة إدارة الخلاف. لا يحق لأي زوج ولا لأي زوجة أن يتعامل مع فنون الهجران ومع فنون الوعظ قبلها، ثم الضرب لمن أراد أن يلجأ إليه، وأنا لا أؤمن فيه بهذه الطريقة التي يفعلها الناس، إنما أؤمن بالتوجيه النبوي لها. أقول من أراد أن يلجأ إلى هذه فيجب أن يتأكد أن مفاهيم الحياة الأساسية واضحة عنده. المفهوم الأول إدارة الغضب. إن لم تكن تملك مهارة إدارة الغضب عموما فإنك لن تستطيع أن تطبقها في الحياة الزوجية، لأن الوعظ ثم الهجران من لم يملك إدارة غضبه وإدارة نفسه فإنه لن ينجح في ذلك. مهارة أخرى، مهارة إدارة الخلاف، هل تتقن مهارة إدارة الخلاف أيها الفاضل النبيل؟ أيتها الفاضلة النبيلة، من لم يتقن إدارة الخلاف فإنه لن يستطيع أن يطبق مسألة الوعظ. نعم، والوعظ يقوم على مهارة إدارة الخلاف. مهارة إدارة الحوار، فن الحوار، من لم يتقن فن الحوار فإنه لن يتقن فن الوعظ، لأن الوعظ هو مفردة، حركة عين، حركة جسد، لغة جسد مختلفة، هذه اللغات المتشكلة هي فنية حوارية، فإذا أردت الوعظ تشكلت بمهاراتك فكان لزاما عليك أن تتقن هذه المهارات. إذن مسألة الوعظ ثم الهجران بعده، قبل أن نصل إلى الضرب ذلك البعيد الذي لا أراه ولا أريد أن أراه، أتتقن أصول الهجران وقبله أصول الوعظ؟ في ظني أن من يتقن أصول الوعظ والهجران ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجدوه في خياركم، لأن الخير عنده مهارات الحياة الراقية، وعنده النبل والوفاء وغيرها، فإذا جاء الوعظ تعطر بسماته الشخصية، وإذا جاء الهجران تعطر بسماته الشخصية. فإن لم ينجح في الوعظ والهجران فإن نفسه النبيلة الوفية الراقية تستقذر الضرب، ومن هنا جاء: ولا تجدوه في خياركم. لله ما أنبلك يا رسول الله، وما أفخم كلماتك التي أجد نفسي أتكسر وأتهشم أمام عظمتها وأتلذذ كلما سافرت يمنة أو يسرة، وأنهكتني الحياة بتعب أو ضيق أو غيرها، لا سلوة لي سواك يا رسول الله. أتذكر موقفا نورانيا من مواقفك، تعلمت في الحياة في كل تغير نفسي عندي، أتذكر مواقفه وحسب مزاجي وتغير النفسي وظروفي أقرأ ذلك الموقف بطريقة مختلفة، فكأني أرى الموقف بزوايا مختلفة. وهذه مهارة وفنية حوارية أهديها لرفاقي وزملائي ممن انشغلوا بدراسة السيرة النبوية. حاول أن تقرأ الحدث الموقف النبوي أو غيره من حياته صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة وأمكنة مختلفة وظروف نفسية عندك مختلفة، في كل لحظة وإذا بالبلورة تلمع من زاوية غير زاوية، كان لزاما أن نعطي الفخامة النبوية والعظمة النبوية حقها عند القراءة. إني أستغرب حينما أستمع أحيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحيما طيبا كذا وكذا، نعم ندرك هذا، لكن هناك عمقا وعمقا كبيرا في حياته كان يمكن أن نسافر معه وأن نغادر معه وأن نستلهم عفوا منه الدروس العظيمة وأن نغادر الحياة وقد أخذنا منها الدروس الكثيرة. إلى الرسالة قبل الهجران، رسالتي حتى قبل الوعظ، أن نعد نفوسنا، هل نحن قد هيئنا نفوسنا تهيئة جيدة؟ ما كان للمهارات المحمدية النبيلة الراقية أن تأتي وتوضع على نفوس جلفة كنفوسنا، نفوسا غير مهيئة كنفوسنا، كان لزاما أن نهيئ نفوسنا لاستقبال المدد النبوي والأطروحة النبوية الراقية حتى ترتقي أنفسنا برقي الأطروحة. إنما حذري أن نشوه الأطروحة النبوية بتشويه أو بماذا؟ بنفوسنا المشوهة التي لم نؤدبها ولم نعلمها مهارات الحياة.